ارجو اعطوني بالروضة اليوم. ايش اعطوك؟ اعطوني اشي بحرف الام وبحرف الاح وبحرف الاج وبحرف الاو وبحرف الان حرف تاء مربوطة. معجونة. صح، معجونة. بالروضة معجوني، معجوني اعطوني، اعطوني وخلوني اعمل هالاشكال. بالروضة معجوني، معجوني اعطوني، اعطوني وخلوني اعمل هالاشكال. باصباطي عجنت، عجنت ودورت، دورت وشكلت احلى من الخيال. باصباطي عجنت، عجنت ودورت، دورت وشكلت احلى من الخيال. عملنا انا واصحابي حديقة حيوانات، انا عملت الكنغارو وشكلت الجاجات، فادي عمل لنا بطة، راما ساوت القطة، والجمل أحمد عمله ساوتنا وعملوله. صرنا نقلد بالأصوات وعملنا مسرحية. بالروضة معجوني، معجوني أعطوني، أعطوني وخلوني أعمل هالأشكال. بالروضة معجوني، معجوني أعطوني، أعطوني وخلوني أعمل هالأشكال. اصبعتي عجنت، عجنت ودورت، دورت وشكلت احلى من الخيال. اصبعتي عجنت، عجنت ودورت، دورت وشكلت احلى من الخيال. بالحصة اللي بعدها سوينا بيت بيوت، عملنا روضة صغيرة وجنبها شجر التوت، بنينا غرفة الصف وشكلنا فيه الأحرف، صنعنا كومة ألعاب، قلم ومحاية وكتاب، وأعطينا لمعلمتي وردة حمرا جورية. بالروضة معجونة، بالروضة معجونة، أعطوني وخلوني أعمل هالأشكال. بالروضة معجونة، معجونة أعطوني، أعطوني وخلوني أعمل هالأشكال. بإصبعتي عجنت، عجنت ودورت، دورت وشكلت أحلى من الخيال. بإصبعتي عجنت، عجنت ودورت، دورت وشكلت أحلى من الخيال.